هذا كرد نقل عنا عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما دون القبضة. هل هنا يرد إشكال لماذا نقل عن ابن عمر؟ لا طيب. لا يرد إشكال. فإذا ثم مع كون أن هذا الإشكال غير وارد، من أين لهم أن ينقضح هذا الإشكال من أنفسهم إلا فيما لو كان قائما في أذهانهم أن السلف وعلى رأسهم الصحابة كانوا لا يأخذون. لو كان شيء من هذا أنا بعذرهم حين ذاك حينما ينقضح في أنفسهم هذا الإشكال. والواقع أنه هذه الشبهة كبيرة جدا، وهي أن الذين يعملون هذا النص العام في الأمر بإعفاء اللحية قائم في أذهانهم أن الرسول عليه السلام عليكم السلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكرا يا أخي بارك الله فيك. تفضلوا بورم بورم يلا إذا اشتغل الدرس بطل الدرس. وركبت بجميع صلى الله عليه وسلم موازن وتنفذ بشارات فقال بسيط قصان من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على الله. وركبني موازن الشياب كابتشي شم كابتشي شم مير شم شايست في رمي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس قال لا إذا يتكلوا في توش مقصادي في حديث في رمي صلى الله عليه وسلم وركاسان كتشيال وهذه كابتشيات من كالبوها لكن لما مار إيجن هلا في الثلولة هو هلا لكن كذبك كفاسيت من خلقوها وكم في الحديث مقال كفاسيت من خلقوها فصار مار إيجن في الثلولة في الثلولة مثلا كذبك الحديث بساه الله يكونني مية نبار قول أنا صلى أشهد أن لا إله إلا الله يكمهين جنة كير يا ما سكال ذاك الحديث سباين اعتماد اتكال فرميسا كا حديث شيتر كويتوها تي كو حديث كا كان ما سبارت كت حديث نواغ حديث جيتر أشهد أبو هريرة كأرض كأن أبو هريرة تبغمي صلى الله عليه وسلم يديد إكاثان تبغميري مرة كوشنة كمثان كوش مرة كوشن تامة كورت شفني مسلما يرحمك الله كي أدين كوشن تامن كورا شفشي كي في مارتو ميت ميت يا شكت بشارت كي أي شفت لا إله إلا الله كما هي جنة أي أمر كوشن أنيسة وكي كت معزلت أميري يسات شفبا سات نمشكوة من قلدوها كت كي أكم كوشن في غمير صلى الله عليه وسلم كي أي شفت لا إله إلا الله كما هي جنة يمشيني بوكس مثلاً روبتية أرزم توك يعني نقدم يلان نفا يالا في غمية صلى الله عليه وسلم إذا عشت سيئت حضرت أبو هريرة في غمية صلى الله عليه وسلم حضرت أميري نفس مصرية أي إيك ما تفر هين تبقاش في غمية صلى الله عليه وسلم إخاس حضرت أميري يا رسول الله أعطيك إخان أبو هريرة كي كورت شفني إنسان نيت يقض بشارتك أي شفت لا إله إلا الله كما هي جنة يفسر يفسر يا رسول الله شو ما با هل كنا كنومي أنا مثلا باين ما كنت شغالة نكونوني فلاني يفسر هذا تمير في جميع صلى الله عليه وسلم لاني لكنون ما سينب كنت شغال هل كنت يفسر هذا تمير هذا تمير لاني كرا يعني نكا نكا لا في جميع صلى الله عليه وسلم أبو هريرة مش خردا ميهافة فيان سشتو صحابة قاشم حديثة سيرة ني أبو هريرة ادوتي معاذ بن جبل شيخ الزومة اتريتي عبادة بن الصامت تتري نكا كلبو كلبو كنت حديث إلا كورة كان فاويد انت دم ديكن يعني بشك ديكن أبو هريرة الشكاثان لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى شكاثان كمي في يوم صلى الله عليه وسلم شكاثان من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كورة شكاثان دوك الحديث ورد مديكن أشتوك أبو معاذي كاثان وعليكم السلام كاثان أنا فيقلبين حديث يكن تصيف ما يقلبوه لكن أقلبي تأثما يعني ما في توجناه من شيف إلمي أقلبوه فرما ما زوتي ما تفهم سنك يقلبوه ما تفهمني تقلبوه هذا كشتو عبادة المصامة في كتا حديثة مونا ممار أتفيالا تيكاثان عزات عرية كلموا الناس على قدر عقولهم أتريدون إن كذب الله ورسوله فرشك سبب تس شيء هوج كي دمناف نصيحة يسا دمناف موعدة أذا بين سراي من قلزوك الحديث مبدوت من قلزوه ما إيس يا دوت منال من باشرة كذا مثلا من مات لا إله إلا الله دخل الجنة دوت من قلزوه كي كفيال كي كل شي قاسان ني فتموت مت وهب ابن منبه كان كو يهودية أجبا مسلما قاسان لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لكن جهزة تشيلي شلة كمثان شلس لا إله إلا الله أشت كنتي دير الجنيتي لكن شوف ينكا غان نكا تشيل شيئا غان تونمير شكر دمي قلدو وعيدي في الحديث ينكا قلدن هيك يأكلدن مشرة نبيان في مسلمة رباش كتش هاني يعني أنا كنت فينا تينا كامبونيات لزو من غلاص لاتينا أغماء بسي تفق سنة ما طمال منا هذا ممسو مصطلح حديث هذا من هذه القاسدين بر باب الأخلاق عيان ميل تليبت تميل لكن نبدية عيان باعتي حاضر نبان قبول كتاب ايه اكتافيال ايوه نا اتيني كنا شباب كسالزوه متي بس كو كفلو اي جالي مبوداوه تنا سميتا في تريبه كان فلو مكتو على كتاب السنة تمام اذا بلما طيبا انكار بداتس اذا تأصول مذهبي كا تريتي اقرانين كت كا برلم اذا بسكا طبعا تنياز تير هجوم مقلطة اما كا جلموشا كي اقرانين كنا ايه كورتشوشا سيا متمير متمير ان شاء الله بإذن الله اتفيرا يعني شيء أشذان شوف شيء أشافي كان استعداد من قبول كتاب شوف ميريا لكن ما فك السنة نكهرن تماما منا يا إن شاء الله باش دوي مئز في انت ما مضمن منك كمية بترباب الصيام مثلا وجاب ليلى ها ها وجود ها الله هذا رسالة لك جزاك الله خير يا احمد بسم الله تمام المنة كمية باب الصيام بس كموت ما شو ما شو ازاي ازاي ان شاء الله ان شاء الله من اللي بقى تيتر الوصيات فر ما عقيدة هوية فرنا عقيدة من نيس كم رسالة دوسة وكيف ايوة كم فهم انشاطة عقيدة هوية عندك العقيدة الطحوية موجود بس كمان في رسالة الشيخ غير موجودة عندي تعليقات الشيخ بس أصله هذا العقيدة الطحوية موجود أنا رأيت كتاب بس غير موجود عندي إن شاء الله ما عندك التوضيح هذه؟ لا مو غير موجود عندي لأن هي طبيعة زمان وأظن أن ما رأيته بعد هذا فترة قديمة لما بتجي لعندي على البيت بتذكرني بركي من لاقي لك في نسخة طيب ان شاء الله اهلا ابو عبد الرحمن كيف حالك تاخرت عنا خير رد اللي دعانا اخرنا خير رد اللي دعاني اخرني اخرك لكن ان شاء الله ضممت إلى طعامك المادي طعاما معنويا الحمد لله هو كذلك نفع الله بك الله يبارك فيك أشناد لما مربشت نسان كنكش أشي سيارة بفياس صحابية كفان هذا السلام قد عرفناه فكيف الصلاة عليه يعني دون مثلا آياتي فنبان أمر مدسان نيسان نبان سلام كنت كنا مروش فقال صلاة ترميتا نكا كنا مروش جيش نبان صلاة ترميتا يا رسول الله قاسان ثاني اللهم صلي على محمد وعلى محمد إلى آخره جيش شدنا مثلا في ألتنا أكنا مارا أكنا مسوء سلام يصونا تشاهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته شكو سلام أشي كان با إشارة صحابتي كان مرأت برفرتي الزريف آياتي كورا الزريف آياتي كان با أمر كون با سلام فرميتا هذا صلوات كان صان سلام أدين لكن صلوات نكدينة تمرين وشي النماز قادسانا كان سلام فرميتا هذا صلاة فرميتا طيب شكو تش يمرين في الاستانة شكول شكا سلام تشهد الفار كا على صلاة تشهد الفار فمرواش كثيرا قال نشان سيطر بمكي كاش ما فرصة يا كا حديث المسند أبي عوانة يتغمي صلى الله عليه وسلم نمات كافال ناتا تترشات من يتشهد من يتشهد اذا نقانا بسلام اشون ان رشات نبدل العصير ما شاء الله صار بعد توكل نعم اي نعم كوركابان تشهد ما ست رشاته اشو من رشات كابا صلوات فرمي ويدن أمورا وشكت نتات رجعات يعني تشاهد يالأخير أي تياتش كرطارة نقنب سلام كابا صلوات فرمي ويدن كاش تشاهد فاسلام فرشكت أفرشات أش سنت بل أش واجب مخال سنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشهد فارسی کور دیتن نمروش بیتا نتنی جواب نتیه اشهد ان محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لكن فاتك الفوت هي هي شيء عجيب شيء عجيب كان يعني للتشييد شيء رائع جدا قصور هون عم يغرد معنا كان في قفص يعني لا لا الله وعدك يعني انا عم احكي مع الجماعة هنا هو عم يغرد حتى بعضك لانه صار يلتوه يطلعوا بينا هذا العشوار لكن عندي كثيرا شيخي من كلامكم مع صلاح الديك وتغيير العصافير لا هذا شيء شيء لا مثل له الشيخ سمعه المسجد وصل الله من فضله تردد الأذان على الراديو من بدع آخر الزمان لا ما هو المساجد من الراديو هذا المسجد الأذان الموحد يعني إذا كان أذان حقيقيا ويبلغ الصوت إلى أبعد مكان هذا واجب إجابته أو على أقل سنة أما إذا كان تسجيل كل ما سمعت تسجيلا في الأذان يجب الإجابة لا أنا ما بهذا التسجيل ما ورد خلف اللاعب الراجل هذا أو بمسجل ما سجل لا ما أنا هذا اللي بسألك عنه في المسجد هو مسجل فأنا ما رد خلف هذا الذي نقوله لكن إذا كان مؤذن يؤذن ويذيع أذانه بمكبر الصوت أنا أردد خلفه لا أردد أما أنا أقول هذا الأذان واحد شيخ هو شريط كسر يضعوه عندهم شريط الريد هذا كبير يضعوه في الوقت المحدد هذا ليس مؤذنا هذا تعطيل للشعير يعني أنا الصراحة مثلا أكد من هذا الكلام شريط إيه شريط أذكرك مؤذن واقف هو في علمي شيخي أنه مؤذن واحد في مسجد الحصين لا لا يا أخي هو شريط شريط الشيخ أبو مالك الله يؤذن واحد أسأل شيخنا بالنسبة للأذان الموحد الآن هل هو شريط أم شخص أذن في الوقت شخص أذن في الوقت والله أنا كل علمي أنه شريط أنا اللي بعرف أنه شريط في الإذاعة ما هو نفس الإذاعة شيخ نفس الأذان اللي يطلع في المسجد يطلع في الإذاعة وراكما لا لا مجال أحيانا نحن يختلف تماما نفس شيخ نفس المؤذن بطلع بالإذاعة بطلع بالهذا وانتبهوا لها فكيف المؤذن بروع على الإذاعة نفس المعنى أنا منتبه لها أبو مالك بدنا تأكيد في الموضوع لأنه مسألة لا يخفاكم يترتب عليها شرعية الإجابة أو عدم شرعيتها لأن هون الأخ بيأكد أنه هذا شريط فبدنا تأكيد في الموضوع أنا سأتأكد غدا إن شاء الله من هذا لكن يعني مبلغ علمي هو هذا الذي أضيح ومن أين هذا الأذان يذاع؟ في أذان يا شيخنا في أذان من الإذاعة يطلع ويطلع في وقت واحد ولذلك اللي بيسمع مثلا الأذان أحيانا إيش اللي بيخليك تعرف إنه مختلف وفي أذان من مسجد الملك عبد الله مسجد الملك عبد الله في جهاد هو اللي بيوزع على المساجد الأخرى على المساجد أما أذان الإذاعة يسمع في طول الدنيا أما أذان الملك عبد الله عفوا

أنا كنت مشيرة كان بحث علماء مين إنسان أجزي زين آش ما مين ميدا فارد وكراوة أما شكون هج أما باوي مرف نكاش مير مناف نفيال يعني مكبوت مثلا يأمى مية مناف مناف فارد كراوة يسا ما مية مشكون هج يسا مضاع المرأة نقول مضاعك شو أشكو أشكو هدو المضاع مرن مسيليا تاني إنساني أشيتر شيء إنسان شيء أشف بيدن كورينت فكراء فارت زمرتية باهت ما فاتش ما شم سمشكون حج الأمرة مشكون حج الأمرة لتنات من فارس فكراء يا شف بيدن قربان حج الأمرة باهت نفسي ما فاتش لا تشوين من هذه الأمرة ما سنبقى في الزراعة أفشفت من المسألة كثوة سواء يعني حق الحمد لله أعتقد أنه كان بانك كان مسلمان نماز قديس في الإسلام كان جاهي كنش بوهي دايات قديش ميشي تفارفي بانك ميشي أجبا ويان بيش كسي كاباس مشتيت مملكة نبات كاباس شده مملكة تفارد مو ويان بيش على قاسة مس دي مملكة تبه أبس كاموت مين دي أدو فارد في بانك أتاش كتاماري أت فايدة شامون نبوم أت فايدة كافر ك بول كنت مشهور في بابان فرق كان من مسجد سيتر ليس من مسجد سيس خطر المهم سيت تطارج أقاء أمن شريعة ربا يكون أمن فائدة أمور في كو أشتباني تي يسا يشتباني تي أي طارع أشترام أشربا مثلا جن سؤالي كما با مكتبار سكافر ايان كتو ايان اتيان امورغش اج بان كمين لشيت التي اج من لشيت يشتا من لشيت التي سكافر مهم كتبار ايان ربا ايان حرم كما با متا كمثان نما با متا مبا يسم مير كي ابن مير هاد كت كريت نكبن مير ني انسان ولو كي اشو انسان فقرار العنها أحد الأخوة يسأل هذا السؤال. هذا الأخ نصحها ما أظن. لا أدري يعني واجب النصح. فإذا لم تنصح لازم تقول له أنت. أنا قلته قلت يعني واجب النصح بس إذا لم تستنصح بلعنها. الله أكبر. إيه لا. شفنا ممكن سؤال ولا يقعد من واحد مسافر. نعم. وهذا الرجل فقد. ما أنا بحب هذا له وغيره ما بحبه. يعني الهوى اللي ما بحبه هو اللي قال عنه الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكنا هذا اللي ما بحبه هو الذي يحمي الفرحة إلا إذا كان عندكم مانع وين ذا قال في الممر في الشمس يعني